بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا باب الحجر، تكلم المصنف فيه على أحكام الحجر. والحجر تعريفه منع المالك من التصرف في ماله، منع المالك من التصرف في ماله لمسوغ شرعي يسمى حجر. إذا منعنا صاحب المال من التصرف في المال بسبب شرعي قيل له حجر. إذن منع المالك من التصرف في ماله لمسوغ شرعي. قال المصنف الحجر. والحجر كما هو معلوم نوعان، الإنسان يحجر عليه في ماله لأحد أمرين، إلا إما لمصلحته هو يعني لحظ نفسه، أو لمصلحة غيره يعني لحظ غيره. إذن الحجر له سببان، إما لحظ الغير أو لحظ النفس. من هو الذي يحجر عليه لحظ غيره؟ المفلس الذي ليس عنده مال يكفي لديونه، فهذا يحجر عليه ليس من أجله هو، وإنما من أجل حقوق الناس الآخرين، فيقال هذا حجر لحظ الغير. وأما الذي يحجر عليه لحظ نفسه فهذا مثل الصغير في السن، ومثل المجنون، ومثل السفيه، فهذا يحجر عليه لمصلحته هو، لكي لا يضيع ماله ولا يتلف ماله. ابتدأ المصنف بمسألة الحجر لحظ الغير، قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. انتبهوا يا أخوان، الإنسان إذا كانت عليه ديون كم حال له بالنسبة للوفاء؟ ثلاثة أحوال: إما أن يكون عنده مال يكفي للديون، فهذا نحجر عليه ولا ما نحجر عليه؟ هذا نجبره على الوفاء. والصورة الثانية أن يكون عنده مال أقل من الديون، فهذا يحجر عليه إذا طالب أصحاب الديون بالحجر فيحجر عليه. واضح هذا؟ يعني يطالب مثلا بألف ريال وعنده 500 ريال، معناه أنه كل من يطالبه بمبلغ سنعطيه 50% مما يطالب، لأنه ما عنده هو إلا 50% من قيمة الديون. فهمتوا المسألة؟ طيب الصورة الثالثة والمسألة الثالثة، إذا كان ما عنده شيء أصلا لا قليل ولا كثير، فهذا ماذا نفعل فيه؟ هل نحجر عليه؟ الجواب لا، ما نحجر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن ما نحجر عليه، لأنه لا فائدة للحجر إذا كان معسر ما عنده ولا شيء. فهذا لا يحجر على ماله لأنه ليس له مال يحجر عليه، وإنما ينظر حتى يصبح عنده مال. قال المصنف، الآن المصنف بدأ بمن؟ قال: من ماله لا يفي بما عليه حالا، معناه إيش؟ عنده مال لا يفي ما يغطي الديون. وجب الحجر عليه متى؟ قال: بطلب بعض غرمائه، إذا طلب الغرماء جميعا أو بعضهم يكفي. قال: وسن إظهاره، يعني إظهار الحجر، ليش؟ حتى يكون الناس على بصيرة فلا يعاملوه. قال: ولا ينفذ تصرفه، يعني هذا الذي حجر عليه في ماله لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. إذا حجرنا على المال معنى ما يستطيع أن يبيع، حجرنا على ما يملك سواء دار، سيارة، نقود، لا يتصرف في شيء من ماله لأنه محجور عليه، ممنوع من التصرف فيه. قال: لا ينفذ تصرفه. فلو أنه بعد الحجر باع العمارة، البيع باطل لأنه محجور عليه. باع السيارة، البيع باطل، لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه، ولا إقراره عليه، يعني ولا ينفذ إقراره عليه. لو حجرنا عليه فقال: شوفوا يا جماعة، ترى السيارة هذه هي ليست لي، هي في الحقيقة لفلان، هي حق فلان، هي ملك لفلان، ليست ملك لي، هل نقبل مثل هذا الكلام؟ لا، لأن هذا الكلام كلام متهم، قد يفعل ذلك حيلة ليفك الحجر عن بعض ماله، فلا يقبل منه تصرف في عين ماله. قال: ولا إقراره عليه، بل في ذمته. كيف في ذمته؟ نقول: لو قال في مثل هذه الحالة: ترى هذه السيارة ليست لي، هذه لفلان، نقول: أما السيارة فمحجور عليها، لا يأخذها فلان ولا غيره، ستوزع على قيمتها على الدائنين. وأما قيمة هذه السيارة فهي في ذمتك لفلان، أنت اعترفت الآن لفلان بدين جديد، فإذا نضيف عليه دين جديد بإقراره ولا نخرج هذا المال من تحت يده. فهمت المسألة؟ قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني لا ينفذ إقراره عليه بل في ذمته، بل في ذمته، يعني نقبل هذا الإقرار في ذمته هو، فيطالب بعد فك حجر، إذا انفك الحجر يطالب بسداد هذا الذي أقر به. قال المصنف: ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها، أخذ هذه العين، يقول من سلم هذا المفلس عين مال، أعطى له مال بعينه وهو يجهل الحجر، لكن لو كان يعلم الحجر لا يأخذ، وهو يجهل الحجر أعطاه عين المال، يقول أخذها بس بشروط. ما هي الشروط؟ إن كانت بحالها، إن كانت بحالها يعني ما تغيرت، انتبهوا معي صورة ذلك. الآن هذا شخص محجور عليه، فجاءه شخص آخر وباعه ساعة، قال هذه الساعة أبيعك إياها ب100,000 ريال دين، ما يدري أنه محجور، فباعه هذه الساعة، يصح هذا البيع؟ يقول إذا علم بالحجر له أن يأتي ويأخذ عين المال، يعني عين الساعة، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ قال المصنف: إن كانت بحالها، إذن الساعة كما هي ما تغيرت، المال الذي أعطاه هي كما هو ما تغير، وعوضها كله باق. كيف عوضها باقي؟ الساعة هذه لما بعتها عليه بعتها بكم؟ ب100 ريال، بعتها ب100 ريال، فأخذ الساعة ولم يعطيني ال100 ريال، فجئت لأخذ هذه الساعة بعد ما علمت بالحجر أخذ الساعة، لابد أن تكون العين كما هي لم تتغير، ولابد أن يكون الدين كما هو لم يسدد شيء. أما إذا سدد جزء من المئة فأني ما أستطيع أسترد الساعة. لماذا؟ لأن هذه الساعة الآن ليست لي لوحدي، هو دفع وسدد بعض قيمتها. قال: وعوضها باق كله، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: ولم يتعلق بها حق للغير، ولم يتعلق بها حق للغير. صورة ذلك كبيع مثلا، لما جئت لأخذ الساعة وجدت الساعة فعلا وجدتها قد باعها لرجل آخر، هل أستطيع أن أخذ الساعة من الرجل الآخر؟ الجواب لا، لأنها بيعت، تعلقت بحق الغير. إذن متى أخذ هذه الساعة؟ أخذها إن كانت باقية بحالها والدين لم يدفع منه شيء. والشرط الثالث: ما زالت تحت ملكه، لم تتعلق بذمة الغير، يعني ما باعها لغيره أو رهنها عند الغير. قال المصنف: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، هذا المفلس الذي حجر عليه، يبيع الحاكم ماله، كل ما عنده من أموال تباع، عنده أرض، عنده سيارة، عنده أشياء لها قيمة، يبيعها ويقسمه على غرمائه، يعني بالحصة بالنسب. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، هذا من هو؟ هذا الأخير، هذا المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ما عنده بعض الدين أو بعض الوفاء، ما عنده شيء أصلا من الوفاء، اكتب عندها المعسر. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل، يعني أو كان الدين مؤجل ما جاء وقته، تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. إذن من هو الذي يحرم أو تحرم مطالبته وتحرم ويحرم حبسه وملازمته؟ من هو؟ المعسر، هذا الأول. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. وفي واحد ثاني، من هو؟ قال: أو هو مؤجل، يعني من كان دينه مؤجل لا نطالبه ولا نحبسه بدين مؤجل. أطالب فلان ب1,000 ريال، الآن ما عنده 1,000 ريال، لكن أنا أطالبه ب1,000 ريال تستحق بعد سنة، فهل أحبسه اليوم وما عنده 1,000 ريال؟ أحبسه بعد سنة إذا جاء الوقت يطالب. قال المصنف: ولا يحل مؤجل بفلس، لا يحل المؤجل بالفلس، لو أن الرجل أفلس ما أصبح يملك شيء، ما عنده شيء، وعليه ديون حالة يطالب بها الآن، وعليه ديون مؤجلة ما جاء وقتها، هل الديون المؤجلة تحل اليوم بسبب الفلس؟ قال ما تحل. لماذا لا تحل؟ قالوا لأن التأجيل حق له، التأجيل من حقي وإن كنت مفلس الآن، فالتأجيل حق له فلا يبطل التأجيل بالفلس كسائر الحقوق. إذن الفلس لا يبطل حق من الحقوق الثابتة وهو التأجيل. إذن من له حق الآن يطالب، أما من له حق بعد سنة يطالب بعد سنة. إذن لا يحل المؤجل بفلس، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال ولا بموت، يعني لا يحل المؤجل بالموت. هل يحل المؤجل بالموت؟ أنا أطالب فلان بمئة ألف ريال وهو حي، أستحقها بعد سنة، اليوم مات، هل أنتظر سنة وأطالب الورثة أم أطالبه الآن؟ واضح المسألة؟ قال المصنف ولا بموت، يعني لا يحل المؤجل بالموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. إذن السؤال هل يحل المؤجل بالموت؟ الجواب نعم سيحل، إلا في حالتين، إلا إذا جاء الورثة ووضعوا رهنا فلا يحل، وضعوا رهنا محرزا موجود ممسوك، أو كفيل مليء، أو جاءوا بكفيل مليء يعني غني عنده المال وليس بمماطل ويمكن إحضاره في مجلس الحكم، إن جاءوا بكفيل هذه صفاته فإنه لا يحل. فهمت المسألة؟ لكن لو أن الورثة لم يحضروا رهنا ولم يحضروا كفيلا يحل ديني ولا ما يحل ديني؟ يحل ديني. ليش؟ لأني أنا أطالب بمبلغ والآن مات، تركته ستوزع على الورثة ويتفرقون في بقاع الأرض، أين أبحث عن حقي؟ إما أن يعطوني حقي الآن أو أنهم يأتون برهن أضمن به حقي أو كفيل أضمن به حقي. إذن قوله ولا يحل مؤجل بفلس، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ولا بموت، يعني ولا يحل المؤجل بالموت إن وثق الورثة برهن، هذا ألف، أو كفيل مليء، هذا باء، هذه الصورة الثانية. ثم قال المصنف وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن ظهر غريم بعد القسمة، يعني بعد أن قسم الحاكم ماله ووزعه على الدائنين الذين يطالبون، ظهر غريم آخر، ظهر دائن جديد يطالبه بمبلغ، هذا الدائن الجديد يرجع على من؟ يرجع على الغرماء الذين أخذوا المال. إذن صورة ذلك، الآن هذا الشخص يطالب خمسة أشخاص، كل واحد يطالبه بمبلغ، يطالبونه جميعا بمئة ألف وهو ما عنده إلا خمسين ألف، فأخذ الحاكم الخمسين الألف ووزعها على من؟ على هؤلاء الخمسة. ظهر بعد شهر سادس مطالب سادس، هذا المطالب السادس يرجع على من؟ يرجع على المفلس ولا يرجع على الخمسة؟ يرجع على الخمسة، لأن مال هذا الرجل ذهب إلى الخمسة، فإذا يرجع على الغرماء بقسطه. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان حاضرا لقاسمه، فكذا إذا ظهر، إذن هو يستحقه في هذا المال، وهذا المال ذهب إلى الخمسة، فإذا يرجع إلى هؤلاء كما لو كان حاضرا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة الحجر لحظ النفس، من حجر عليه لحظ نفسه، حبذا أن تكتبوا هذه العناوين، الحجر لحظ النفس. قال ويحجر على صغير واحد والمجنون اثنين، يحجر على الصغير والمجنون والسفيه ثلاثة لحظهم، يعني لمصلحتهم هم. قال ومن دفع إليهم مالا بعقد أو لا، يعني بعقد بيع أو بدون عقد، رجع بما بقي من ماله لا ما تلف، لا ما تلف، لا ما تلف. ما معنى هذا؟ الآن هذه الصورة يقول من دفع إليهم مالا، من دفع إلى الصغير أو إلى المجنون أو إلى السفيه مالا سواء بالعقد أو بغير عقد، يعني بعقد بيع أو بغير عقد كوديعة ولا أمانة وضعها عندهم، هل له أن يرجع؟ الجواب يرجع ويأخذ ماله من حقه، المال ملكه. يقول لا ما تلف، لكن ما أتلفه لا يرجع عليه، يعني لا يضمنون. لماذا؟ لأنه هو المقصر في تمكينهم من ماله، عندما مكنهم من ماله، مكن صغير أو مجنون من ماله، هو الذي قصر. واضح المسألة؟ إذن إذا أعطى الصغير مالا ثم وجد ماله موجود عند الصغير له أن يأخذه، لأنه فعلا هذا المال يملكه. لكن إذا كان الصغير قد أتلف هذا المال، هل يطالب الصغير؟ هل يضمن الصغير؟ الجواب لا، ما تلف لا يضمنونه، لأنه هو الذي قصر وهو الذي دفع ماله إليهم. لكن لو أنهم هؤلاء أو أحدهم أو بعضهم أخذ المال بغير إذن وأتلفه، يطالبون أو لا؟ نعم يطالبون ويضمنون. إذن من أعطى الصغير مالا فأتلفه هو الذي أعطاه وأتلفه، فيضمن الصغير أو لا يضمن؟ لا يضمن. لكن من لم يعطي الصغير مالا وإنما الصغير هو الذي تطفل على ماله وأخذ المال وأتلفه، يضمن هذا الصغير. قال المصنف الآن، ذكر الصورة الثانية، قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. إذن إذا كان المال لم يدفع إليهم وأتلفوه فإنهم يضمنونه في أموالهم. قال المصنف الآن، سيتكلم المصنف عن فك الحجر عنهم، كيف ينفك الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه. قال ومن بلغ رشيدا، بلغ رشيدا، إذن لابد من اثنين، البلوغ فلا ينفك قبل البلوغ، والرشد ما هو الرشد؟ الرشد الصلاح في المال، يعني يحسن التصرف في المال. قال أو مجنونا، يعني بلغ وهو مجنون ثم عقل ورشد. لو أنه بلغ مجنونا هل يفك حجره؟ لا. لكن إذا بلغ وهو مجنون ثم عقل بعد الجنون وأصبح راشدا فإنه يدفع إليه المال، أصبح راشد، رشيد يعني يحسن التصرف في المال. يقول من بلغ رشيدا، هذه الصورة الأولى، أو مجنونا ثم عقل ورشد، هذه الصورة الثانية، انفك الحجر عنه بلا حاكم أو بلا حكم، بلا حكم يعني بلا حكم حاكم، ما نحتاج للقاضي. والسبب ما هو؟ السبب أن الحجر على هؤلاء لا يكون بحكم قاضي أصلا، فالفك أيضا الحجر هذا ينفك عنهم بدون حكم قاضي، لأنه نعم السبب ما هو؟ السبب أن الحجر عليهم أصلا لم يقع بحكم حاكم، فكذلك رفعه. قال انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله، لا قبل ذلك بحال، يعني لا قبل البلوغ والرشد. إذن متى ينفك حجر الصغير والمجنون؟ بصورتين أو بشرطين، البلوغ مع الرشد، فإن وجد البلوغ فقط ما ينفك، أو وجد الرشد فقط لا ينفك، لابد من البلوغ مع الرشد. قال المصنف ما دام أن البلوغ شرط لفك الحجر، لابد أن نعرف كيف يحصل البلوغ. قال وبلوغ ذكر بطرق معينة، ما هي؟ قال وبلوغ ذكر بإمناء واحد، بإمناء يعني أن ينزل المني، إذا أمنى فقد بلغ، وهذا بالإجماع. أو بتمام 15 سنة، وهذا الثاني. أو بنبات شعر خشن حول قبله، وهذا الثالث. إذن كيف يكون بلوغ الذكر؟ يكون بها أحد هذه الثلاثة، إما الإمناء وإما 15. 15 قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ابن 14، رد في ابن 14 يوم أحد، وقبلهم وهم أبناء 15 ومنهم ابن عمر. أو بنبات شعر خشن حول قبله، وهذا الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريضة لما حكم فيهم سعد ابن معاذ أن يقتل مقاتلتهم، وفصلوا وفرقوا بين المقاتل وغيره بالكبير والصغير بقضية إنبات شعر العانة، فمن أنبت قتلوه ومن لم ينبت اعتبروا صغير فلم يقتلوه. إذن البلوغ يكون بالإمناء وببلوغ 15 أو بإنبات شعر خشن، ثلاث علامات. الأسبق من هذه العلامات إذا حصل فقد بلغ، يعني إذا سبق الإنزال أو سبق الإنبات أو سبق 15، بلوغ 15، فقد إيش؟ فقد بلغ. قال وأنثى بذلك، يعني بالإمناء وبال15 وبالإنبات، وأنثى بذلك وبحيض، وهذه العلامة الرابعة، لكن الرابعة خاصة بالأنثى. قال وبحيض، وحملها دليل إمناء. الحمل هل هو دليل بلوغ؟ نقول الإمناء اللي قبل الذي حصل به الحمل هو دليل البلوغ. إذن باختصار هل نتصور شخص عمره 16-16 سنة غير بالغ؟ ما يتصور، لأنه حتى لو لم ينزل ولا أنبت فإن السن إذا لا يتصور بلوغ، أو لا يتصور نقول عدم بلوغ بعد ذلك. قال المصنف: ولا يدفع إليه ماله، أي هذا الصغير أو المجنون أو السفيه، قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. إذن نختبره، نختبر لإيش؟ نحن شرطنا البلوغ، والشيء الثاني ما هو؟ الرشد. البلوغ كيف نعرفه؟ بالعلامات. طيب والرشد كيف نعرفه؟ بالاختبار، بالاختبار. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، يعني ويعلم رشده، ومحله يعني الاختبار قبل بلوغ. والرشد هنا يعني في باب الحجر إصلاح المال، صون المال، يعني بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، والمقصود لا يغبن غبن فاحش في الغالب. إذن الرشد هو الصلاح في المال، سنعرف ذلك بحسب العرف والعادة وبحسب الشخص نفسه. فبأن يبيع ويشتري فلا يغبن في الغالب، ما يغبن، يمكن يبيع ويشتري وكذا فلا يخدع ويزاد عليه السعر كثيرا، لكن لو غبن غبنا يسيرا ما يضر، هذا لا يؤثر. قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. إذن كيف نعرف الرشد؟ الرشد هو الإصلاح المال، وهذا إصلاح المال وصون المال والحفاظ على المال يعرف بثلاثة أمور ذكرها المصنف، يعني أن لا يغبن في العادة، وأن لا يبذل ماله في الحرام يشتري به المحرمات، ولا يبذل ماله في غير فائدة في أمور ليست محرمات لكنها ليست نافعة. قال المصنف: ووليهم حال الحجر الأب، اكتب رقم واحد، ثم وصيه اثنين، ثم الحاكم ثلاثة. إذن نحن قلنا أنه هذا المحجور عليه يفك عنه الحجر بماذا؟ بالبلوغ مع الرشد. طيب قبل البلوغ والرشد يكون محجور عليه، من الذي يكون مسؤول عنه؟ من هو وليه في حال الحجر؟ الأب. إذا كان الأب موجود فالأب هو أكمل الناس شفقة على الأولاد، فيكون هو الولي عليهم. إذا لم يوجد الأب، الأب مات، من يلي ولاية هؤلاء المحجور عليهم بعده؟ قال المصنف: وصيه. من هو وصيه؟ يعني من أوصى الأب عند موته أن فلان مسؤول عن أولادي وفلان هو وليهم في المال، أوصى إليه في المال أن يتصرف في المال. طيب إذا كان لم يوصي الأب، لم يوصي إلى أحد، الحاكم. من هو الحاكم؟ معنى القاضي، القاضي هو يصبح هو الولي. الآن يتكلم المصنف عن بعض أحكام الولي. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني الولي لا يتصرف في مال هؤلاء المحجور عليهم إلا بالأحظ، بالأفضل، بالأفضل لهم هو يتصرف به، لا يخاطر بأموالهم ولا يعرض أموالهم للخسارة ولا يعرض أموالهم للتلف، ويحتاط لماله ما لا يحتاط لماله هو. قال ويقبل قوله، يعني الولي، بعد فك حجر في منفعة واحد، وضرورة اثنين، وتلف ثلاثة. إذن يقبل، يقبل قوله يعني قول الولي إذا انفك الحجر في أمور، وفي أمور لا يقبل. ما هي الأمور التي نقبل قول الولي؟ وهذا يعني معنى ذلك إذا حصل خلاف بين الولي وبين المحجور عليه بعد فك الحجر، حصل بينهم خلاف فادعى عليه قال أنت لم تتصرف تصرف منفعة، أنت أضريت بأموالنا أو عرضتها للضرر، لم تتصرف بما فيه الغبطة والحظ والمصلحة. إذا حصل هذا الخلاف الولي يقول بلى أنا تصرفت بما فيه الغبطة، الكلام كلام من؟ قول قول من؟ قال ويقبل قول الولي بعد فك الحجر في منفعة يعني غبطة، وضرورة، وتلف. لو قال المال تلف والمحجور عليه بعد فك الحجر قال لا المال لم يتلف بل أنت مثلا أتلفته أو هو موجود، فقول الولي في مسألة التلف. كذلك الضرورة، إذا قال الولي أنا تصرفت هذا التصرف لضرورة والمحجور قال لا، ليست هناك ضرورة لهذا التصرف، فنصدق من؟ نصدق الولي في دعوى الضرورة أنه تصرف هذا التصرف لضرورة. قال إذن يقبل قول الولي في أمور، ما هي بعد فك الحجر إذا حصل الخلاف؟ ما هي هذه الأمور؟ المنفعة والضرورة والتلف. طيب رد المال، قال يعني لو حصل خلاف بينهم في مسألة رد المال، الولي يقول أنا أعطيتك مالك، والمحجور عليه بعد فك الحجر يقول لا أنا لم أخذ منك شيء، فما الحكم؟ قول من نصدق؟ قال المصنف الآن سيتكلم عن هذه المسألة، قال لا في دفع مال بعد رشد، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. الآن افهموا الكلام، معناه أن هذا الولي له حالان، إما أن يكون متبرع أو يكون ولي بجعل، يعني له أجرة يأخذ أجرة. فإن كان هذا الولي متبرع نقبل قوله في الرد، في رد المال إذا كان متبرع بغير، نعم إذا كان متبرع معناه أنه أمين، معناه أنه حفظه لمال الصغير كان على وجه الأمانة، فإذا ادعى الرد لو قال نعم أنا رددت المال عليك وكان هو متبرع في أصل الولاية إذا نقبل قوله. فهمت المسألة؟ لكن لو كان غير متبرع يعني بجعل يقبل قوله ولا لا؟ لا يقبل. إذن عند قوله لا في دفع المال بعد رشد إلا من متبرع، إذن لا يقبل قوله في دفع المال بعد الرشد إذا كان بجعل، ويقبل إن كان متبرعا. لماذا؟ لأن الذي بالجعل هذا ما هو أمين صار، لكن الذي هو متبرع هذا أمين، فيقبل قوله في الرد. قال المصنف ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره يعني غير المأذون له، وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يقول ويتعلق دين يعني دين العبد المأذون له بالتصرف، يتعلق الدين برقبة من؟ برقبة السيد. ما معنى هذا؟ يقول لو أن العبد تصرف بالمال بإذن سيده فتحمل ديون، من الذي يتحمل هذه الديون عن العبد؟ السيد، لأن السيد هو الذي أذن له بالتصرف في المال، هذا معنى. ويتعلق دين يعني عبد مأذون له بذمة سيد، ليش؟ لأنه هو الذي أذن له. ودين غيره، غيره يعني غير مأذون له بالتصرف، ودين غيره اكتبوا عندها رقم واحد، دين عبد غير مأذون له بالتصرف، الديون هذه تتعلق بمن؟ بالسيد؟ لا ما تتعلق بالسيد، تتعلق بمن؟ برقبة العبد، معناه أنه إما أن يدفع عنه السيد وإلا فإن العبد يباع ويسدد الدين الذي عليه. يقول ودين غيره وأرش جناية قن، القن هو العبد، أرش الجناية لو أن العبد اعتدى وجنى وأتلف، إما جنى على أشخاص أو أتلف أموال، فهذه الجناية وهذا الإتلاف من الذي يتحمله؟ يكون برقبة من؟ السيد ولا العبد؟ العبد، لأن هذه الجناية غير مأذون فيها والمتلفات غير مأذون فيها. إذن باختصار ما هو الذي يتعلق بذمة السيد؟ الدين المأذون فيه. طيب ما هو الذي يتعلق برقبة العبد؟ ثلاثة أشياء، ودين غيره واحد، وأرش جناية قن اثنين، وقيم متلفاته يعني ما أتلفه العبد، قيمة ما أتلفه العبد ثلاثة، برقبته اكتبوا عندها يعني برقبة العبد، برقبته أي العبد. إذن هذه الثلاثة متعلقة برقبة العبد، فإما أن يأتي السيد ويفدي هذا العبد، يدفع أروش الجنايات ويدفع قيم المتلفات ويدفع الديون التي على العبد، وإلا فإن العبد يباع ويعطى لأصحاب الحقوق حقوقهم. طيب قال المصنف بعد ذلك باب الوكالة. الوكالة ما هي الوكالة؟ قال المصنف الوكالة تصح الوكالة بكل قول ويدل على إذن. تعريف الوكالة، الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة استنابة جائز التصرف، يعني أن ينيب جائز التصرف، ينيب من؟ ينيب مثله، يعني جائز التصرف آخر. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إذن أن يستنيب جائز التصرف شخص آخر جائز التصرف، يستنيب في ماذا؟ فيما تدخله النيابة، لكن ما يستنيب فيما لا تدخله النيابة. لا يقول له صلي عني الظهر، لكن ينيبه في شيء تدخله النيابة، سدد عني الدين. طيب، قال المصنف كيف تصح الوكالة؟ قال تصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. كل قول ما له لفظ معين، ليس له لفظ خاص، كل لفظ وكل قول يدل على الوكالة تصح به الوكالة. طيب، قبول الوكالة، الوكالة طرف تحتاج إلى طرفين، وكيل وموكل. قبولها، قال وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. إذن كيف تكون الوكالة؟ بالقول الدال عليها أو بالفعل الدال عليها. قال وشرط كونهما، يعني الوكيل والموكل، جائزي التصرف. لابد أن يكون كل منهما جائز التصرف. ليش؟ لأنه غير جائز التصرف ممنوع من التصرف في ماله، فلا يصح أن يوكل غيره ولا يصح أن يتصرف في مال غيره. قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. من له، من جاز له أن يتصرف في شيء، له أن يوكل وله أن يتوكل. يعني من جاز له البيع مثلا، له أن يوكل في البيع وأن يتوكل في البيع. قال وتصح في كل حق آدمي، هذا رقم واحد، في كل حق لآدمي تصح الوكالة. لا ظهار، ما يصح الوكالة في الظهار. يقال ظاهر عني، ما هو الظهار؟ أن يقول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي، ما يصير يوكل غيره يقول قل للمرأة كذا. ليه؟ لأن أصل هذا القول زور، هذا منكر من القول وزورا، ما يجوز أن يظاهر الإنسان، فبالتالي لا يجوز أن يوكل غيره في الظهار. قال واللعان، اللعان الذي يحصل بين الزوجين وسيأتي له باب خاص، وأيمان. إذن هنا ثلاثة أشياء لا يصح التوكيل فيها: الظهار واللعان والأيمان. أما الظهار فلأنه محرم، وأما اللعان والأيمان فلأنها يمين، واليمين لا يستناب فيها. يعني الإنسان يحلف عن نفسه لكن لا يحلف عن غيره، يقول يحلف، الحلف يكون متعلق بالحالف، اليمين تتعلق بالحالف نفسه، فلا تصح الأيمان بالوكالة. يقول احلف عني، احلف عني، هل يصح أن يقول شخص احلف عني فيحلف يقول والله العظيم أحلف أني ما فعلت كذا نيابة عن فلان؟ لا يصح، الأيمان لا تدخلها النيابة. قال إذن تصح في أي شيء الآن؟ قال في كل حق آدمي، واستثنى هذه. ثم قال وفي كل حق لله تدخله النيابة. أيضا تدخل في بعض حقوق الله الوكالة، لكن في الحقوق التي تدخلها النيابة، مثل إيش؟ توزيع الزكاة، الحج، العمرة، توزيع الكفارة، توزيع النذر، توزيع الصدقة، تدخلها النيابة. لكن لا تدخل في بعض حقوق الله، كان يقول له صلي عني أو صم عني. قال المصنف وهي، يعني الوكالة، هذه قاعدة مهمة الآن سيذكرها المصنف، انتبهوا لها. وهي يعني الوكالة وشركة رقموها، ومضاربة ثلاثة، ومساقاة، عقد مساقاة سيأتي أربعة، ومزارعة خمسة، ووديعة اللي هي الأمانة ستة، وجعالة وهي سيأتي لها باب خاص مثل الأجرة. يعني قال عقود جائزة لكل فسخها، أضيفوا عليها اكتبوا وكذا مسابقة وعارية، وكذا مسابقة وعارية، يصير مسابقة ثمانية وعارية تسعة. إذن ماذا يقول المصنف الآن؟ يقول هذه التسعة العقود جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني ليست لازمة، يعني لو حصلت فيمكن لأي طرف من الأطراف أن يفسخ هذا العقد. ما هي الوكالة؟ الآن وكلتك في بيع السيارة، قبلت، أستطيع أن أفسخ في أي لحظة، وتستطيع أن تفسخ أنت في أي لحظة لأنه عقد جائز. الشركة، إذا اتفقنا على شركة وعقدنا عقد شركة فيمكن لأي شريكين أن يفسخ في أي لحظة. وكذلك المساقاة والوديعة، الوديعة الأمانة، وضعت عندك أمانة، يمكن أن ترفض في أي لحظة وترد الأمانة، ويمكن أن آتي أنا وأخذ منك هذه الأمانة. طيب، قال المصنف ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. انتبهوا المسألة هذه. الآن وكلتك في بيع السيارة، هل يجوز لك أن تأخذ هذه السيارة وتبيعها، أن تأخذ السيارة وتبيعها على نفسك؟ ماذا يقول المصنف؟ ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. إذن يصح ولا ما يصح؟ يصح بالإذن ولا يصح بغير إذن. إذا عدم الإذن الأصل منع. لماذا؟ يقول لأنه العرف ما جرى بهذا، العرف جرى أنه إذا قيل الإنسان بعها يعني بعها لغيرك، ولأنه في مثل هذا التصرف فيه تهمة، للحوق التهمة بمثل هذا التصرف. إنسان إذا باعها لنفسه ممكن يتهم، يتهم أنه حاب نفسه باعها بسعر أقل من غيره. إذن هل يصح أن يبيع الإنسان، أن يبيع الوكيل لنفسه؟ الجواب قالوا بالإذن نعم، بغير الإذن لا يجوز. طيب شراؤه منها، قال ولا شراؤه منها يعني من نفسه. يعني لو وكلت قلت يا أخي اذهب وكلتك هذه 10,000 اذهب واشتري لي سيارة، هل تذهب وتشتري سيارتك لي أنا؟ الجواب لا، إلا بالإذن. طيب قال المصنف وولده واحد ووالده اثنان ومكاتبه أو مكاتبه اثنان ثلاثة كنفسه. إيش كنفسه؟ يعني كما أنه لا يصح أن يبيع الإنسان لنفسه فإنه لا يبيع لولده ولا يبيع لوالده ولا يبيع للمكاتب الذي كاتبه، العبد الذي كاتبه. قال المصنف وإن باع بدون ثمن مثل. إن باع بدون ثمن مثل، ما معنى دون ثمن مثل؟ قلت لك خذ هذه السيارة، أنا وكلتك في بيع سيارتي، الواجب أن تبيع السيارة بثمن المثل. كيف بثمن المثل؟ يعني بسعرها الذي في السوق. لكن لو بعتها بأقل من سعر السوق تضمن أنت أيها الوكيل، تضمن أيها الوكيل، واضح هذا؟ هل نقول تضمن ولا نقول البيع باطل؟ نقول لا، البيع صحيح لكنك تضمن النقص. قال وإن باع بدون يعني بأقل من ثمن مثل، ما الذي يحصل؟ صح البيع وضمن الوكيل، ضمن الفرق. أو اشترى بأكثر منه، الصورة الثانية عكس الأولى، صح وضمن زيادة أو نقصا. إذن قلت لك خذ هذه 20,000 واشتري لي سيارة، تروح تشتري سيارة قيمتها 15,000 ب20,000، إذن أكثر من سعر المثل، أكثر من سعر السوق، إذن تضمن هذه الزيادة والعقد صحيح. الآن المصنف يذكر صور لنوع الوكالة. قال ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. كيف؟ إذا قلت لك وكلتك في بيع هذه السيارة، أنت وكيل مبيع الآن، يقول وكيل المبيع يسلم السلعة لكن هل يقبض الثمن؟ الجواب يقول لا، ما يقبض الثمن. إذن إذا وكلت قلت لك بيع هذه السيارة، معناه تذهب تبيعها، يقال ووكيل مبيع يسلمه يعني يسلم المبيع ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، إلا إذا وجدت قرينة. لماذا؟ يقول الإنسان أحيانا الإنسان قد يوكل، الإنسان قد يوكل في البيع لكن لا يؤمن على قبض الثمن. أنا وكلتك في البيع لكن لا تقبض الثمن، إلا إذا وجدت قرينة. كيف القرينة؟ لو قلت لك اذهب إلى السوق وبيعها، معناه استلم، لأنه في السوق كيف تبيع السيارة والمشتري لا نعرفه والمال فين نذهب نبحث عن صاحب المال؟ إذا وجدت القرينة فإنه يستلم. إذن قالوا وكيل مبيع يسلم السلعة لكن هل يقبض الثمن؟ ما هو الحكم؟ يقول لا يقبض إلا إذا وجدت قرينة تدل على إرادة القبض. الصورة الثانية ويسلم وكيل الشراء الثمن. لو وكلتك في الشراء قلت اذهب واشتري لي السلعة، معناه أنك هذه الوكالة تشمل ماذا؟ تشمل تسليم الثمن، يسلم الثمن، لأن العرف هذا. ووكيل خصومة لا يقبض. لو وكلتك في الخصومة قلت اذهب وأقم دعوة على فلان لتثبت حقي عند فلان، هل هذه الوكالة تعطيك الحق في استلام هذا الحق أو في مجرد إثباته؟ قال مجرد إثباته. ووكيل خصومة لا يقبض، وإنما يثبت الحق لكن لا يقبضه. ليش؟ لأنه قد يؤمن الإنسان على الخصومة لكن لا يؤمن على قبض المال، لأن يقول لك أثبت حقي أثبته لكن لا تقبض حقي لأني قد لا آمن. قال وقبض يخاصم، يعني وكيل القبض يخاصم. لو قلت لك اذهب واقبض حقي عند فلان، اذهب اقبض حقي من فلان، هل له أن يخاصم حتى يثبت الحق ويقبضه؟ نعم، لأن هذا فرع عن ذاك. إذن باختصار، إذا وكلت الشخص في البيع هل له أن يستلم الثمن بدون قرينة؟ لا. إذا وكلت شخص في الشراء هل له أن يسلم الثمن؟ نعم. إذا وكلت شخص في الخصومة وإثبات الحق هل له أن يقبض هذا الحق؟ ما هو الجواب؟ لا. وإذا وكلت شخص في القبض هل له أن يخاصم؟ نعم. طبعا هذا الكلام إذا كانت الوكالة عامة مطلقة، أما إذا قيدت لو قلت لك خاصم واقبض أو بع واستلم أو اشتري وسلم، إذا نصيت في الوكالة فهذا يخرج عنه، لكن يتكلم الآن عن وكالة مطلقة بدون قيود. قال المصنف وكيل، بقي سطر واحد، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين، إذا فرط يضمن، إذا تعدى يضمن. قال ويقبل قوله في نفيهما، يعني في نفي التعدي وفي نفي التفريط، يقبل قول الوكيل في نفي التعدي وفي نفي التفريط. لو اختلفنا أقول أنت فرط، يقول ولا ما فرط، قول من يقبل؟ الوكيل. قال يقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، إذن يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط بيمينه طبعا، ويقبل قوله في الهلاك بيمينه. طيب هل يقبل قوله في رد، هل يقبل قوله في رد العين وفي تسليم العين التي وكلته فيها؟ يقول كدعوى متبرع رد العين، يعني لو ادعى الوكيل المتبرع، الوكيل نوعين، إما وكيل بأجرة أو وكيل بدون أجرة. الوكيل الذي بدون أجرة مثل الأمين، فنقبل قوله لو ادعى المتبرع كدعوى متبرع، يعني كدعوى وكيل متبرع رد العين، تقبل أو لا تقبل؟ نعم، اكتبوا عندها كدعوى، يعني تقبل كدعوى متبرع وكيل رد العين أو ثمنها لموكل، لا لورثته إلا ببينة. نلخص المسألة ثم نقرأها. الآن الوكيل إما أن يكون متبرع أو يكون بجعل. إذا كان الوكيل متبرع وادعى رد العين للموكل وهو متبرع، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. طيب لو ادعى أنه رد العين لورثة الموكل، مات الموكل وقال أنا رديتها للورثة، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل إلا ببينة، لأن الورثة ما وكلوك أصلا، أنت أمين عند الميت، ما أنت أمين عند الورثة، إذن لا يقبل. طيب لو كان بجعل، لو كان الوكيل هذا بجعل، فهذا لا نقبل دعوى الرد منه أبدا. لو قال رديتها للموكل أو قال رديتها للورثة لا نقبل ذلك، لأنه ليس بأمين الآن. إذن إذا كان بجعل لا يقبل منه رد أبدا، لا لموكل ولا لورثة الموكل إلا بالشهود. معناه إذا كان بجعل، إذا جاء يرد الأمانة أو يرد يرد العين التي تحت يده وكل فيها، معناه يجيب شهود يشهد أنه ردها على الموكل أو ردها على الورثة. لكن إن كان بغير جعل وادعى أنه ردها على الموكل طبنا منه، وإن ادعى أنه ردها على الورثة لا نقبل منه إلا ببينة. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها للموكل، نقبل هذا، لا لورثته إلا ببينة. أما إذا كانت دعوى الرد للورثة فلا نقبل هذا إلا ببينة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.